بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه. نعود إليه بعد انقطاع طويل، اللهم استعان. وقد كان بعض الإخوة اقترح أن نعود للكتاب من أوله، قال بعض الناس ربما يحب أن يدخل من جديد، وأيضا لبعد العهد، ولكن أنا رأيت أننا نواصل مباشرة، ومن كان قد حضر قبل يراجع، ومن لم يحضر قبل يسمع الصوتيات أو يراجع مع الإخوة. وهي مواضع يسيرة التي تحتاج إلى تركيز وكذا، وإلا البقية مقدمة كما تعلمون سهلة. فإن شاء الله نواصل من حيث وقفنا. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وبعض ما مر معنا قبل سيأتي مرات أخرى فنتذاكر إن شاء الله عن طريق السؤال. قال الشرح: قوله ليس كمثله، يعني الآية، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات. هي دستور أهل السنة، يعني أنها القاعدة العظيمة والقانون المطرد الذي بنى عليه أهل السنة والجماعة معتقدهم في الصفات. وكلمة دستور كلمة معربة، يعني أنها ليست عربية أصيلة، فهي فارسية، ولكن عربت، استخدمها العرب. وفي الحاشية قال: الدستور معرب مفرد دساتير، وهي النسخة المعمولة للجماعات التي منها تحريرها. وفي المعجم الوسيط القاعدة التي الظاهر يعمل بمقتضاها، عندنا تعمل بمقتضاها. قال: وهي كلمة محدثة، يعني أنها ليست من كلام العرب في الأصل. وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية، وتجد الإحالة إلى الموضع في الحاشية، أنه لا ينبغي استعمال هذه اللفظة فيما يتعلق بالقرآن، فلا يقال هذه الآية دستور كذا، أو القرآن دستورنا كما يقول الناس، يقولون دستورنا القرآن، لا ينبغي أن يقال هذا، لأن الدستور من وضع البشر، الدستور من وضع البشر، قانون يجعله البشر، وفيه الصواب وفيه الخطأ. والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن هم حين يستعملونها لا يريدون هذا المعنى الباطل، يعني أن القرآن مستمل على الحق والباطل وعلى الصواب والخطأ، لا يريدون هذا، وإنما يريدون أن القرآن هو القانون الذي نسير عليه، هو القاعدة التي نسير عليه، فيجتنب هذا اللفظ من باب التورع عن الألفاظ المحتملة للحق والباطل. والشاهد هنا أن هذه الآية هي أصل الأصول لأهل السنة والجماعة في باب الصفات. جميع كلام أهل السنة في باب الأسماء والصفات أو أغلبه يعود إلى هذه الآية. جميع كلام أهل السنة في باب الأسماء والصفات أو أغلبه يعود إلى هذه الآية، يعني قواعدهم وأصولهم تعود إلى هذه الآية المحكمة العظيمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسنقرأ كلام المؤلف الذي ذكره في بيان هذه الآية ثم نذكر بعض فوائدها أيضا. قال: فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. هذه الآية العظيمة فيها فوائد كثيرة وقواعد جليلة، فمن فوائدها إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى والرد على من نفاهما من المعطلة وأولهما بالعلم، وفيها الرد على المعطلة بشتى أصنافهم، الرد على المعطلة بشتى أصنافهم، سواء كانوا الفلاسفة أم الجهمية أم المعتزلة أم الأشاعرة، فإن قوله وهو السميع البصير إثبات لسمع وبصر الرب جل جلاله. فنرد على النفاة مطلقا على الذين ينفون جميع الصفات بقولنا هاتان صفتان ثبتتا لله بهذه الآية الصريحة وهو السميع البصير، ثم نرد على من أثبت بعضا ونفى بعضا بأن نقول إن باب الصفات باب واحد، فما يقال في بعض الصفات يقال في البقية، إذا قلنا شيئا في بعض الصفات سنقول هذا الشيء في بقية الصفات، وهذه القاعدة ستأتي قريبا لكن نذكر شيئا يسيرا عنها. يعني الأشاعرة مثلا والماتريدية والكلابية، هؤلاء يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، ومما يثبتونه السمع والبصر، يثبتون السمع والبصر وإن كانوا يخالفون أهل السنة في بعض المواضع المتعلقة بهاتين الصفتين، يأتي تفصيلها إن شاء الله في كتاب أكبر. فنقول لهم أنتم أثبتتم السمع والبصر لله، فهل هذا الإثبات إثبات مع المماثلة أو بدون مماثلة؟ يقولون لا بدون مماثلة. ليش؟ قالوا هذا سمع وبصر يليق بالله، ليس كسمع وبصر المخلوق. فنقول لهم ما قلتموه في السمع والبصر نقوله نحن في بقية الصفات التي تنفونها كالمحبة والرضا والغضب والضحك وغير ذلك مما أثبته الله عز وجل لنفسه. فنقول الله يغضب لا كالبشر، ويرضى لا كالبشر، ويضحك لا كالبشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكما أثبتتم السمع والبصر إثبات وجود لا إثبات تكييف، فأثبتوا بقية ما أثبته الله لنفسه إثبات وجود لا إثبات تكييف. واضح؟ فإذا قوله تعالى وهو السميع البصير فيه رد على جميع المعطلة الذين عطلوا جميع الصفات أو عطلوا بعض الصفات. ومن فوائد هذه الآية أيضا النفي المجمل والإثبات المفصل، وهذه أيضا من طريقة أهل السنة والجماعة، وسيأتي معنا تقريرها أيضا قريبا إن شاء الله تعالى. فإن الله قال ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، ثم لما جاء إلى الإثبات فصل فأثبت السمع وأثبت البصر. فأهل السنة يقولون الصواب في التعامل مع هذا الباب أن يكون النفي مجملا في الأصل والإثبات مفصلا في الأصل. النفي في الأصل يجمل ولا يلجأ إلى الإثبات إلا لحاجة، وإلى التفصيل عفوا لا يلجأ إلى التفصيل إلا لحاجة، والإثبات مفصل في الأصل ولا يجمل إلا لحاجة. كيف هذا؟ يعني شوف الآن ليس كمثله شيء، ما قال ليس كمثله شيء في كذا، لا أجمل ليس كمثله شيء، فهذا يدخل فيه جميع الأشياء، فنفي عن الله سبحانه وتعالى كل نقص يكون في المخلوقين، لأنه قد قال ليس كمثله شيء، أي نقص تراه في المخلوقين أو في المخلوقات فإنك تنزه الله عز وجل عنه. لماذا؟ ليس كمثله شيء. ولما جاء إلى الإثبات فصل قال وهو السميع البصير. فهذه الطريقة هي طريقة القرآن في الأصل، قال الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي ماذا؟ مجمل. وقال هل تعلم له سميا، يعني هل يوجد له مماثل، هل يوجد له سمي مماثل، هذا أيضا نفي مجمل. فالنفي في الأصل يكون مجملا، وإذا احتاج إلى التفصيل يفصل كقوله وما مسنا من لغوب لا تأخذه سنة ولا نوم، ويأتي إن شاء الله تفصيل هذه القضية. والإثبات الأصل أنه يكون مفصلا، فأنت تجد في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، شوف التفصيل هذا. وتجد كذلك في أفعال الله تفصيلا كثيرا في أكثر سور القرآن، فتجد التفصيل واردا بكثرة في الإثبات. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يناسب المدح، أن يجمل في النفي ويفصل في الإثبات. فما مر معنا في دروس ماضية، يعني لو أن شخصا قام يمدح ملكا من الملوك، قام يمدح ملكا أمام رعيته في محفل، فقال إن ملككم هذا ليس بزبال ولا كذا ولا كذا، فجعل ينفي، فيقول مثلا ليس بأعور ولا بأفطس ولا بأسود ولا بأعرج ولا بقصير ولا ولا، وبقي يفصل هكذا في النفي. هل هذا مدح؟ ما هو مدح هذا. لكن لو قال إن هذا الملك لا يشابهه أحد من رعيته، خلاص أجمل. فكل ما يأتي في صفات هؤلاء الرعية فيقال الملك عنده أشياء متميز عنهم ليست موجودة فيهم بسبب الإجمال في النفي. فإذا جاء إلى الإثبات فصل، قال وهو كريم جواد رحيم يحرص على رعيته ويتابع أحوالهم ولا يرد سائلا، ويأتي بالتفصيل في الإثبات. فالله عز وجل في كتابه وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته لما جاء وصف الرحمن كان الإثبات مفصلا والنفي مجملا. هذه الطريقة التي يفهمها العقلاء في المدح والثناء، فيدل عليها هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد يقول قائل طيب هذا واضح، وهل هناك من يخالف في هذا؟ نعم هناك من يخالف في هذا. فأهل الكلام المذموم يصفون الله بمثل ما سمع في كلام هذا الإنسان الذي قام يمدح الملك، فيقولون الله عز وجل ليس بذي دم ولا بذي عصب ولا بذي لحم ولا بذي جوارح ولا ولا ولا ولا، كل نفي نفي. وإذا جاء إلى الإثبات قال وله الصفات العليا، خلاص ما يجرؤ يفصل. فعكسوا طريقة القرآن والسنة، وسار أهل السنة بفضل الله على طريقة القرآن والسنة في النفي المجمل والإثبات المفصل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن فوائد هذه الآية أيضا الجمع بين النفي والإثبات، وهذه حقيقة التوحيد. يعني الفائدة التي قبلها أن النفي مجمل والإثبات مفصل، هذه الفائدة هنا الآن الجمع بين النفي والإثبات، وهذه حقيقة التوحيد. فينفى عن الله المثل وينفى عن الله النقائص والعيوب، ويثبت له الكمال المطلق، يثبت له الكمال المطلق. فإن الإثبات المحض، أكمل يا جماعة، فإن الإثبات المحض، لا أعني هذا في قضية الإثبات والنفي، لا يمنع المشاركة. الإثبات المحض لا يمنع المشاركة، والنفي المحض عدم، خلاص كل واحد أتى بواحدة. طيب والنفي المحض عدم، النفي المحض عدم. يعني الآن إذا قلنا إذا قلت زيد ليس بكذا، هل أثبت له شيئا؟ إذا قلت زيد ليس بكذا هذا نفي محض، هل أثبت له شيئا؟ لا، عدم. وإذا أثبت بدون نفي، انتبه معي هذه القواعد يعني قد مرت معنا وها نحن نكررها لأنك تحتاجها كثيرا، تحتاجها في كل كتاب تدرسه من كتب العقيدة. النفي المحض عدم، والإثبات المحض إيش؟ والإثبات المحض ماذا؟ لا يمنع المشارك. أعد هذا الكلام يا من؟ أعد هذا الكلام يا جبير. النفي المحض عدم، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. الآن إذا قلت زيد كريم هذا إثبات محض. إيش معنى إثبات محض؟ يعني الجملة مثبتة ليس هناك نفي معها. هل معنى أداة نفي هنا؟ لا. إذا قلنا زيد كريم هذا إثبات محض. فهل إذا قلت زيد كريم معنى أن بكرا ليس بكريم أو أن عمرا ليس بكريم؟ أنا إذا قلت لك عثمان كريم هل نفيت الكرم عن وجدي ولا عن عبد الرحمن ولا عن غيره؟ ما في صح. فلا يمنع إذا قلت عثمان كريم أنه يكون وجدي كريما ويكون فلان كريما ويكون واضح. الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. إثبات المحض لا يمنع المشاركة. والنفي المحض عدم. أنا إذا قلت ليس في المسجد من هو قائم خلاص هذا عدم. يعني ليس هناك من هو قائم فانعدم القيام. واضح. فالنفي المحض عدم. فإذا جئنا إلى باب الأسماء والصفات لنوضح هذه القاعدة. إذا قلت الله سميع هذا إثبات محض لا يمنع المشاركة. لا يمنع المشاركة أن غيره يشارك في السمع. فإذا قلت ليس كمثله شيء وهو سميع إذن هو سميع لكن لا كالمخلوق. فصار هذا هو التوحيد الصحيح. واضح؟ مفهوم يا جماعة؟ فهمنا يا أبا جبران؟ خلاص. إذن النفي المحض النفي المحض عدم والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. فحقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات. وهذا مر معنا في توحيد الألوهية أيضا لا إله إلا الله. قلنا إذا قلت الله إله هذا إثبات محض لا يمنع المشاركة. إذا قلت الله إله يقول قائل وفلان إله. فإذا قلت لا إله سكت هذا عدم هذا كفر لا إله لأنك عدمت الآلهة لا يوجد إله. فإذا قلت لا إله إلا الله جمعت بين النفي والإثبات فكانت هذه حقيقة التوحيد. كانت هذه حقيقة التوحيد. طيب إذا من فوائد الآية الجمع بين النفي والإثبات. ومن فوائدها أيضا تقديم النفي على الإثبات. تقديم النفي على الإثبات لأن الأول من باب التخلية والثاني من باب التحلية. والتخلية إيش؟ قبل التحلية. هم يقولون التخلية قبل التحلية. فإذا معك إذا كان معك إناء تريد أن تعبئه ماء ولكنه مملوء بالتراب تقدر؟ ما تقدر. إذا كان مملوءا بالتراب ما تستطيع تضع فيه الماء. لكن نقول خله من التراب يعني عطله من التراب ثم عبئه ماء. فالتخلية قبل التحلية. فهنا ليس كمثله شيء هذه تخلية نفى المثل عن الله. وهو السميع البصير هذه التحلية هذا الإثبات الثناء على الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية أن فيها أعظم دلالة على كثرة صفات الله سبحانه وتعالى صفات الكمال. وأنها لكثرتها لم يكن له فيها مماثل. لكثرتها لم يكن له فيها مماثل. وإلا فلو كان المراد النفي المحض لما كان هذا مدحا بل العدم أولى بهذا المدح. العدم أولى بهذا المدح. لماذا نقول هذا؟ للرد على من يصف الله بصفات قليلة كما قلنا في حال الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم فإنهم يثبتون لله عز وجل 7 صفات وبعضهم 8 صفات وبعضهم يثبت 12 صفة. فيقال تأمل هذا الثناء ليس كمثله شيء. هذا لا يكون إلا لكثرة صفاته. لكثرة صفاته العظيمة ليس هناك من يماثل أو ما يماثل. أنت إذا قلت فلان لا مثيل له معناه أن عنده صفات كثيرة تميز بها عن غيره. ما يصلح تمدحه بأنه لا مثيل له مع أنه ليس له إلا صفة أو صفتان من صفات الكمال. واضح؟ وفي هذه الآية أيضا من الفوائد إثبات قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. تذكرون هذه القاعدة القدر المشترك والقدر المميز؟ من يذكرها؟ هشام يذكرها صح؟ ما تذكر هذه القاعدة قطعا؟ ما عند من؟ إيش معنى القدر المشترك والقدر المميز؟ وهذه من أهم وأعظم وأخطر وأكبر القواعد، هذه يعني من أجل تحفظونها تنتبهون لها. وما ضل من ضل في باب الصفات إلا لأنه ضيع هذه القاعدة، ما ضل من ضل في باب الصفات إلا لأنه لم يفهم هذه القاعدة على سهولته، قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. ها، فما هذه القاعدة؟ طيب هات، ايش معنى القاعدة هذه؟ اصل المعنى، ايوه. طيب احسن، القدر المشترك والقدر المميز، قالوا ما من موجودين، ما من موجودين الا وبينهما شيء من الاشتراك في بعضهم، ما من موجودين إلا وبينهما اشتراك في بعض الأمور، وما من موجودين إلا وبينهما ما يميز هذا عن هذا. فالأول يسمى القدر المشترك والثاني يسمى القدر المميز. فالقدر المشترك هو الصفة قبل الإضافة، القدر المشترك هو الصفة قبل الإضافة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا إذا قلت يد، أول ما أقول يد تفهم إيش معنى يد؟ تفهم إيش معنى يد، صح؟ إذا قلت يد هذه الآن لم أضيفها إلى أحد، لم أضيفها إلى شيء، يد خلاص مطلقة، فتفهم قدرا مشتركا أصلا كلمة يد تدل عليه. إذا قلت يد تفهم إيش معنى يد. فإذا قلت يد الفيل تميزت بالإضافة، تميز يد الفيل. يد الذرة تميزت. طيب هل يد الفيل مثل يد الذرة؟ ليست مثلها، لكن هناك اشتراك في أصل المعنى، صح؟ وهو أصل معنى اليد. وإذا قلت يد الباب تميزت، صح؟ يد الباب. فإذا شوف كيف ميزنا بين المخلوقات بالقدر المميز بسبب الإضافة هذه، يد الباب، يد الفيل، يد الذرة، يد الإنسان، بل تقول يد زيد ويد عم، وتقول يد الوالد ويد ولد ولده، هو ولده، ومع ذلك هناك فرق بين يد الوالد وولده. فإذا القدر المشترك هو الصفة قبل الإضافة. إذا قلت يد فهنا تفهم معنى يد، تفهم قدرا مشتركا. فإذا قلت يد كذا أو يد فلان أو يد الشيء الفلاني حصل التمييز، حصل التمييز. طيب إذا قلت علم تفهم إيش معنى علم؟ تفهم إيش معنى علم، صح؟ بسبب القدر المشترك، لأن هذا القدر المشترك هو الذي به يفهم الناس الخطاب. القدر المشترك به يفهم الناس الخطاب. لو لم يكن هناك قدر مشترك ما تفهم إيش معنى علم. طيب فأول ما أقول علم اتضح لك شيء غير الجهل، غير السمع، غير البصر، غير الذهاب، غير المجيء. علم خلاص معناه معروف عندك. فإذا قلت علمي وعلمك، هل علمي هو علمك؟ لا، علمي غير علمك، صح؟ أنا معي قدر مميز وأنت معك قدر مميز. وإذا قلت علم العالم الفلاني، وإذا قلت علم وآتي بشخص آخر، أربعة خمسة ست، انظر كيف تميزت العلوم هنا. ثم إذا قلت في أنواع العلوم، علم النحو، علم الفقه، علم العقيدة، علم المصطلح، تميز ولا لا؟ كلمة علم فهمنا بالقدر المشترك. فلما أضفنا وقلنا علم المصطلح، علم العقيدة، حصل التمييز. فهذا التمايز حاصل بين المخلوقات، فأن يكون حاصلا بين الخالق والمخلوق من باب أولى، أن يكون حاصلا بين الخالق والمخلوق من باب أولى. فإذا قال لنا قائل كيف تقولون إن لله يدا؟ هذا يقتضي التمثيل. لو قلنا بأن لله يدا حقيقية فمعناه أن يده تماثل أيدينا، أيدي البشر، نقول له طيب أنت معك يد والذرة معها يد، هل لأننا أثبتنا للذرة يدا ماثلت، أو لأننا أثبتنا لك يدا ماثلت يد، ماثلت يدك يد الذرة؟ لا. وهكذا إذا قلت يد الفيل ويد البقرة ويد الكلب ونحو ذلك، فانظر كيف ميزت نفسك أنت بمجرد أن قلت يد الإنسان، تميزت عن يد غيره من الحيوانات أو عن أيدي الحيوانات، فلماذا لا تعقل هذا التمايز إذا قلنا يد المخلوق ويد الخالق؟ من أين يأتي التماثل بين يد المخلوق الضعيف ويد الخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ واضح يا جماعة؟ فنقول الله لما خاطبنا بأن له يدين نحن نفهم إيش معنى يدين، نفهم أصل المعنى. إيش معنى يدين؟ نفهم هذا، ما نحتاج إلى شرح، اليد معروفة. لكن هل معناه أن يد الله مثل أيدي المخلوقين؟ تعالى الله عن ذلك. هذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقوله عاقل يفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن قاعدة القدر المشترك والقدر المميز معناها أن كل ما وصف الله به نفسه وأخبرنا به فهناك قدر مشترك نفهم به أصل المعنى في صفات الله، هناك قدر مشترك نفهم به أصل المعنى في صفاته. إذا أخبرنا الله أن له رحمة فقال رحمتي وسعت كل شيء، فهمنا إيش معنى الرحمة؟ هل الرحمة هي الغضب المذكور في قوله وغضب الله عليهم؟ لا، نفهم إيش معنى الرحمة وإيش معنى الغضب، هذا بالقدر المشترك. لو لم يكن هناك قدر مشترك نفهم به أصل المعنى لكان الله قد خاطبنا بكلام لا يعقل، تعالى الله عن ذلك. لكن نفهم أيضا أن هناك قدرا مميزا، فرحمة الله ليست كرحمة المخلوقين، قال ورحمتي وسعت كل شيء. هل ستكون هذه الرحمة التي وسعت كل شيء كرحمة المخلوق الضعيف العاجز الذي ربما لم يرحم نفسه أحيانا، أليس كذلك؟ فلا تستوي هذه الرحمة مع هذه الرحمة. بماذا حصل هذا الفهم الأخير؟ بالقدر المميز. إذن معنا قدر مشترك وقدر مميز. طيب من أين نفهم هذا في الآية؟ من أين نفهم هذا في الآية؟ قلنا هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دليل على قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. ها من أين فهمناها؟ من قوله وهو السميع البصير. هذا فهمنا المشترك ولا المميز؟ عندما من يزيد أيضا؟ نعم يا أبا عاصم. قوله ليس كمثله شيء، خلاص هنا نفهم أن هناك قدرا مميزا عظيما بين الخالق والمخلوق. وقوله هو سميع بصير، هنا القدر المشترك. فلما قال لنا وهو السميع البصير نفهم إيش معنى السميع، يعني الذي يدرك المسموعات، البصير الذي يرى المبصرات. ولكن هل سمع الله كسمع المخلوق؟ هل بصر الله كبصر المخلوق؟ لا، بقوله ليس كمثله شيء. فإذا دلت هذه الآية على قاعدة القدر المشترك والقدر المميز، وسنعود إلى هذه القاعدة إن شاء الله في موضع آخر، وسيأتينا تفصيلها إن شاء الله في التدمرية، تفصيلها في التدمرية بتوسع إن شاء الله. طيب أطلنا في الكلام على هذه الآية للحاجة إلى ذلك. قال رحمه الله فإن الله عز وجل، أعود إلى قراءة كلام، قد جمع فيها أي في هذه الآية بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا لأنه أثبت الاسم والاسم يتضمن الصفة، هذا الذي يدركه العرب في كلامهم، يعني إذا قالوا فلان سميع معنى أنه متصف بالسمع، فلان بصير معنى أنه متصف بالبصر، إذا قالوا فلان ضارب متصف بالضرب، وهكذا. فلا يمكن أن يقولوا سميع لمن لا سمع له ولا بصير لمن لا بصر له. فلهذا جعلها أهل السنة دليلا على إثبات السمع والبصر، قال وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة. من أين أخذ الرد على المعطلة يا عاصم؟ المعطلة وهو السميع البصير، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة من قوله ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. نعم، وكما تقدم معنا في أهل السنة يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. قال وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت في التأكيد كما في قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. عندنا في الفضائل لا داعي للكسرة، القافية ساكنة، خلق يوازيه في الفضائل. الآن شوف، ركز معي، الله يقول ليس كمثله شيء. لو جعلنا الكاف على أصل معناها وهو التشبيه فهي ستكون بمعنى مثل، فيكون تقدير الآية ليس مثل مثله شيء. ليس مثل مثله شيء، من أين مثل الأولى؟ الكاف. ليس كمثله شيء، سيكون المعنى على هذا ليس مثل مثله شيء. هذا إشكال. لماذا؟ لأن معناه أننا أثبتنا لله مثلا ثم قلنا هذا الذي هو مثل الله ليس مثله شيء. لو قلنا بهذا التقدير فسيكون في الآية إشكال، بل سيكون المعنى باطلا. لماذا؟ لأن معناه أننا أثبتنا لله مثلا ثم قلنا هذا المثل ليس مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، فأثبتنا لله مثلا وقلنا بأن هذا المثل ليس مثله شيء. هل هذا هو المراد؟ لا، ليس هذا هو المراد بالإجماع، وليس هناك من يقول بهذا أصلا. طيب، لأجل هذا احتاج العلماء أن يخرجوا الآية فيقولوا كيف نصنع بالكاف هذه أو بكلمة مثل. والآن طيب نصلي على الجنازة إن شاء الله. طيب، الوقت وقت الواسطية انتهى، فسنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى ونواصل في الدرس القادم.